الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن على أثره مقتفى. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والقول الطيب والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الزلل والخطل، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أرحب بكم أيها الطلاب وأيتها الطالبات في الحلقة 22، والتي سندرس فيها الآيات 36 37 38 من سورة النور. فلننصت بخشوع ولنستمع بتدبر ولننصت إلى هذه الآيات الثلاث، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يرزقنا من واسع رزقه. هذه الآية كما تلاحظون شديدة الصلة بالآية السابقة، فإن الله تعالى قد ذكر في الآية السابقة: الله نور السماوات والأرض، نوره عز وجل ونور المؤمن. ثم ذكر في هذه الآيات محل هذا النور، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن مصدر هذا النور في هذه المواقع، وتلك القلوب تكون معلقة بهذه المساجد، ونور الله عز وجل يكون منبثقا ويكون مضيئا في هذه البيوت العظيمة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه البيوت هي أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض، بيوت الله عز وجل وهي المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى كما ذكر المؤلف. لأنه يعبد الله تعالى فيها ويوحد. وأذن الله أن ترفع، ما هو المقصود بالرفع هنا؟ المقصود بالرفع هنا هو تطهيرها من الدنس ومن اللغو ومن الأفعال والأقوال التي لا تليق فيها. إذن لدينا عدة أمور تكون في رفع هذه البيوت. إذن المقصود الرفع المعنوي، وهو تطهيرها من الدنس، تطهيرها من اللغو، تطهيرها من الأفعال والأقوال التي لا تليق بها. وهذا هو تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها، ثم ذكر المؤلف جملة من أو عددا من علماء التفسير الذين قالوا بهذا القول. فإذا ليس المقصود بالارتفاع كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس هو ارتفاع البنيان فقط، ولا شك أن ارتفاع البنيان وإقامة المساجد هذا من الأمور المحمودة، وسنلمح إليه إن شاء الله إذا اتسع الوقت لهذه المحاضرة من خلال الأحاديث الواردة في فضل بناء المساجد. لكن المقصود الأول في هذه الآية هو تطهيرها من اللغو ومن الدنس ومن الأفعال والأقوال التي لا تليق فيها. قال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله تعالى ببنائها ورفعها وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أو ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. هذا كما تلاحظون يعتبر من الروايات الإسرائيلية، والمؤلف رحمه الله يذكر منها ما كان مقبولا وما كان يستقيم به النص أو يستأنس به في بيان معنى النص القرآني. وهذا قال به الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالحديث عنهم في حدود المعقول وفي حدود الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في كتاب الله عز وجل هذا مما يقبل. أما ما جاء متناقضا معه أو جاء بأسانيد واهية ومكتوبة ومختلقة فكل هذا لا يلتفت إليه. ولهذا نقل الإمام ابن كثير تفسيره من تلك الأقوال ومن تلك المرويات الضعيفة في الإسرائيليات، وخاصة التي تنال من مكانة الأنبياء أو تنقص من قدرهم. قوله عز وجل: ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله عز وجل، كقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ابن عباس: ويذكر فيها اسمه، يعني يتلى فيها كتابه. وقوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال، إذن تلاوة كتاب الله عز وجل هي من اسم الله عز وجل، لأن تلاوة الكتاب، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل. فاسم الله يكون يذكر بالدعاء، بالتسبيح، بالتكبير، بالتهليل، بتلاوة القرآن، بالعلم. فكل هذا من إحياء ذكر اسم الله عز وجل في بيوت الله عز وجل، يعني أن هذه البيوت لا يصلح فيها إلا ما كان من هذا القبيل، وأنها ترفع بهذا الشأن، وينبغي أن تنقى وتطهر مما لا يليق بها. قوله عز وجل: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أورد المؤلف هنا عدة أقوال، استهلها بقوله: البكرات والعشيات. بالغدو أي البكرات والعشيات، يقول: والأصال جمع أصيل وهو آخر النهر. إذن الغدو هو البكرات، يعني ما يكون في الصباح، والأصال هو ما يكون قبل العصر آخر النهر. إذن قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والأصال، هو هذا المعنى. يذكر علي بن علي يذكر ينقل عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني بالغدو صلاة الغداء يعني الفجر، ويعني بالأصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وهذا طبعا يعود إلى القول الأول، يعني من يقول إنها هي البكرات والعشيات هو شبيه بقوله من قال أن الغدو هي صلاة الفجر والأصال هي صلاة العصر، لأن الأصال تبدأ من صلاة العصر والغدو تبدأ من صلاة الفجر. هنا قول الحسن والضحاك قال: يسبح له فيها بالغدو والأصال، يعني الصلاة مطلق الصلاة. وهذا قول ثالث. والحقيقة كلها أقوال متقاربة وكلها أقوال محتملة، لأن التسبيح يكون لله عز وجل في جميع هذه الصلوات، لكنه يكون في هذين الوقتين أي في الغدو والأصال يكون أكثر، ولهذا يستحب كثرة الذكر، وهي الأوراد المشهورة والمعروفة التي تكون في أول النهار وفي أول المساء تكون في هذين الوقتين، تكون في الغدو وتكون في الأصل. وبقية الصلوات أيضا يذكر فيها اسم الله عز وجل، لكن يدخل دخولا أساسيا البكرة صلاة الفجر وصلاة العصر. قال ومن قرأ يسبح بفتح الباء، وهذه طبعا قراءة شعبة وابن عامر، قال من قرأ بفتح الباء من يسبح، وهي قراءة متواترة على أنه مبني لما لم يسمى فاعله، وقف على قوله والآصال وقفا، يعني يرى المؤلف أن من يقرأ يسبح يقول في بيوت أذن الله أن تذكر أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يرى أن المعنى تم هنا. ثم يبتدئ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كأنه قيل من يسبح له فيها، قيل رجال. فإذا على قراءة يسبح، على قراءة يسبح يستحسن الوقف على الأصل، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، وعلى قراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال يكون رجال متصل بالآية السابقة، لكن نحن نقف على الآية على رأس الآية وإن كان المعنى متصلا، لأن السنة الوقوف على رؤوس الآية، ولهذا يمكن التفريق بينهما بطول حصة الوقف أو قصرها. فإذا قرأت على يسبح تقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، بينما إذا قرأت يسبح يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، فحصة الوقف الأولى عند يسبح أطول من حصة الوقف الثانية. لكن على كل حال أهم شيء نعلم أنه على قراءة يسبح أن الكلام ينتهي هنا ويبدأ كلام جديد رجال، فحينئذ يكون الوقف. وأما على قراءتنا يسبح يكون الوصل، لكننا وقفنا لأجل رأس الآية. هنا التعبير بكلمة رجال فيه إشعار بالهمم السامية التي يتمتع بها الرجال، وأن نصف الرجال يصدق على أولئك الذين يذكرون اسم الله عز وجل ويتفرغون للعبادة. لهذا قال المؤلف فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي صاروا عمارة للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه. فأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود وبيوتهن خير لهن. فإذا التعبير بكلمة رجال يدل على أن الذين يكونون في المساجد هم من قبيل الرجال لا من النساء، والنساء صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كما قرأنا قبل قليل. قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عند الله ينفد، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله بق. ولهذا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. وهكذا روى عمر بن دينار يروي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المساجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة، ما المقصود بإقام الصلاة هنا؟ يذكر المؤلف عدة أقوال في معنى إقام الصلاة هنا، فيذكر قولا عن سعيد بن أبي الحسن والضحاك قال: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. إذن إقامة الصلاة المقصود إقامتها في أداؤها في وقتها وإقامتها في وقتها. ويقول علي بن أبي طلحة: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول عن الصلاة المكتوبة. إذن المقصود بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة. ويرى الصدي أن المقصود بإقام الصلاة أي الصلاة في جماعة، ويجمع مقاتل بن حيان هذه الأقوال في عبارة محكمة يقول: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. إذن جمع قول مقاتل بن حيان عدة معاني، فالمقصود بإقام الصلاة إذن حضورها، إقامتها، المحافظة عليها. وهذا شمل الأقوال السابقة كلها، وأما الأقوال السابقة فإنها اختارت واحدا من هذه الأقوال، كل واحد اختار نوع منها، وهذا هو الذي يعبر عنه أهل التفسير باختلاف التنوع، وهو لا تضاد فيه بين عند أهل السلف. يقول الله عز وجل: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. تلاحظون هنا المفسر يهتم بتفسير القرآن بالقرآن، وقال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الآيات. وقال ها هنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم. يكثر المؤلف رحمه الله من بيان الآيات بعضها ببعض، وهذا ما يعرف عند أهل التفسير بتفسير القرآن بالقرآن، ونجد هذا في المثال التالي أيضا. يقول: ويزيدهم من فضله، أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال: والله يضاعف لمن يشاء، كما قالها هنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. هكذا نجد ابن كثير يهتم بتفسير القرآن بالقرآن، وهذا لا يكاد يتوفر عند كثير من المفسرين، وهو من خصائص التي امتاز بها هذا الإمام. هنا يورد أيضا المفسر رحمه الله بعد الآيات الأحاديث، فيذكر مثلا من هنا ما رواه الطبراني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا. فهذه طريقة الإمام ابن كثير في التفسير. وقد وعدنا في أول محاضرة أن نذكر جملة من الأحاديث التي تدل على فضل المساجد وبنائها وعمارتها وأحكامها، والمؤلف قد كفانا هذه المؤونة، وذكر جملة من هذه الأحاديث. نذكر منها ما يلي: عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عمر بن الخطاب: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وروى من حديث مسلم أن رجلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجبل، من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت، يعني لإحياء ذكر اسم الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليك. وهذا يدل على أن ما يفعله المتسولون في المساجد ممن يطلبون المال خلال بيوت الله عز وجل أنهم قد خالفوا هذه الأحاديث وأتوا بما يتناقض معها. فللمساجد حرمتها وكرامتها التي تليق بها بإحياء ذكر الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ومن الدعوة ومن الخير والإصلاح. هنا عدة فوائد نشير إلى بعضها، منها أن الخوف من الله يورث الأعمال الصالحة، فقال الله عز وجل: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا عملهم كان هذا خوفا من الله عز وجل وخشية لله. ومنها فضل الله على المؤمنين الذين لا تليهم تجارة ونحوها أو ونحوها عن ذكر الله وما يتصل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يعمرها بالقرآن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.